بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس 13 من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. وفي هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على بعض المسائل المتعلقة بالإيمان. قال المصنف عفى الله عنه: الفصل العاشر في مسائل تتعلق بمباحث الدين. فيه 15 مسألة. المسألة الأولى: الإيمان يزيد وينقص. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ازدادت الطاعة زاد الإيمان، وكلما عصى العبد ربه نقص إيمانه. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أوريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا الحديث فيه أن الإيمان ينقص. المسألة الثانية: أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقد قسم الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية 3 أقسام: الأول مقتصدون، الثاني سابقون بالخيرات، الثالث ظالمون لأنفسهم. أما القسم الأول وهم المقتصدون، فهم الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه. وأما القسم الثاني وهم السابقون بالخيرات، فهم المقربون الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. وأما القسم الثالث وهم الظالمون لأنفسهم، فهم عصاة الموحدين. وعلى هذا المؤمنون يتفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، ويتفاضلون بحسب ذلك. فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله تعالى. المسألة الثالثة: مرتكب الكبيرة من المؤمنين مؤمن ناقص الإيمان. وذلك لأن الله عز وجل سمى الكاذب فاسقا، وذلك في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية من الدين بالكلية، ولم ينف عنه الإيمان مطلقا. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسمى الله عز وجل كلا الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، مع أنهم ارتكبوا كبيرة من الكبائر وهي القتل. المسألة الرابعة: أقسام الكفر. الكفر قسمان: كفر أكبر وكفر أصغر. أما الكفر الأكبر فيخرج صاحبه من الملة، وذلك لمنافاته أصل الدين بالكلية. ومنه قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما الكفر الأصغر فهو ينقص الإيمان وينافي الملة ولا يخرج صاحبه من الدين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المسألة الخامسة: أقسام الظلم. الظلم قسمان: ظلم أكبر وظلم أصغر. أما الظلم الأكبر فيخرج صاحبه من الملة، ومنه قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وأما الظلم الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة، ومنه قوله تعالى: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. المسألة السادسة: أقسام الفسق. الفسق قسمان، فسق أكبر وفسق أصغر. أما الفسق الأكبر فيخرج صاحبه من الملة، وهو بمعنى الكفر الأكبر. ومنه قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأما الفسق الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. المسألة السابعة: أقسام النفاق. النفاق قسمان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر فيخرج صاحبه من الملة، ومنه قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما النفاق الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال المذكورة في هذا الحديث كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صاحبه النفاق الاعتقادي. المسألة الثامنة: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل البدع. عرفنا أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما أهل البدع فاختلفوا في مرتكب الكبيرة من المسلمين على ثلاثة أقوال. القول الأول قالت به الخوارج، قالوا: مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في نار جهنم في الآخرة. القول الثاني قالت به المعتزلة، قالوا: مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، يعني ليس بمسلم ولا كافر، وفي الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. القول الثالث قالت به المرجئة، قالوا: مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار. المسألة التاسعة: العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في العصاة، فإن العصاة من أهل التوحيد لا يخلدون في النار وأمرهم إلى الله تعالى. والدليل على ذلك حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله جماعة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره إلى الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. المسألة العاشرة: أقسام عصاة أهل التوحيد. عصاة أهل التوحيد ثلاثة أقسام. القسم الأول: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. القسم الثاني: قسم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين قال الله عز وجل فيهم: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. القسم الثالث: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الذنوب ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن دخلوا النار خرجوا منها. وهؤلاء هم الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين. المسألة الحادية عشرة: معنى الأحاديث الواردة في أن مرتكب الكبيرة لا يدخل الجنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية النمام. قال العلماء: معنى هذه الأحاديث على أحد معنيين. المعنى الأول: معناها لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا. والدليل على أن الجنة جنان قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. المعنى الثاني: أنها مشروطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المسألة الثانية عشرة: الجمع بين حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في من ارتكب حدا لم يقم عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد. الجمع بين ذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وقال صلى الله عليه وسلم في معنى العرض: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. المسألة الثالثة عشرة: المؤمن لا يكفر بالكبائر التي دون الشرك إلا إذا استحلها. كما تقدم، مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر إلا إذا استحلها، يعني اعتقد حلها. من فعل معصية معتقدا حل هذه المعصية كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع أهل العلم. المسألة الرابعة عشرة: شروط التوبة المقبولة. يشترط لقبول التوبة ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعل الذنب، الثالث العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. وإن كان الذنب متعلقا بحق آدمي وجب استحلاله منه، يذهب إليه ويطلب العفو والمسامحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. المسألة الخامسة عشرة: زمن التوبة المقبولة. الله عز وجل يقبل التوبة من كل فرد من العباد قبل أن يرى الملائكة عند الاحتضار، فإن حضرت الملائكة لقبض روحه فحينئذ لم تقبل توبته، وذلك لقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم. هذا في حق كل فرد. أما في حق عمر الدنيا فإن الله عز وجل وجل لا يقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، وذلك لقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا فإنا منتظرون. وإنما لا يقبل الله عز وجل التوبة حينئذ لأن الغيب صار شهادة، والله عز وجل امتدح المؤمنين لأجل أنهم يؤمنون بالغيب، فإذا صار الغيب شهادة تساوى الناس. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم، وضح ذلك. السؤال الثاني، أذكر أقسام كل مما يأتي: الكفر والظلم والفسق والنفاق. السؤال الثالث، ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل البدع؟ السؤال الرابع، عصاة أهل التوحيد ثلاثة أقسام، وضح ذلك. السؤال الخامس، ما هي شروط التوبة المقبولة وما زمنها؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.